الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فنواصل شرح كتاب أصول السنة الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه المسألة من المسائل المفصلية في عقيدة السنة والجماعة، لأنه قد وقع فيها الجدال ووقع في هذه المسألة خصومة عظيمة، وفضح الله جل وعلا بها أقواما كانوا يتسترون باسم الإيمان وهم ليسوا منه، نسأل الله العافية والسلام. وأصل هذه المقالة فرع عن تصورات ومقالات الفلاسفة اليونان فيما انتحلوه من آلهة ركبوا لها قواعد وضوابط وأصول بناء عليها يحددون ما ينبغي للآلهة أو للإله أن يكون وما ينبغي للإله أن لا يكون فيه وما لا ينبغي بناء على فهومهم وتصوراتهم الخاصة. فاغتر بذلك أقوام وظنوا أن هذا من العلم في شيء، فانتحلوا هذه العلوم الفاسدة وأدخلوها على الإسلام نسأل الله العافية والسلام، فضل بسبب ذلك فئام من الناس ومنهم من أهل العلم نسأل الله العافية والسلام، كما وقع القدرية الذين كانوا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن لكن زلت أقدامهم عندما ساءت فهومهم لدين الله عز وجل، وعندما ظنوا أنهم على فهم عظيم لدين الله لم يبلغه الصحابة والعياذ بالله، أو تصوروا ذلك، أو ظنوا بأن الصحابة لم يخوضوا في هذا لعدم اهتمامهم به أو لعدم تعرضهم له أو نحو ذلك والعياذ بالله، أي من قصور عندهم نسأل الله العافية والسلام. وكما تقدم معنا في مقدمة الإمام أحمد هنا في هذا الكتاب أن الأصل في فهم هذا الدين وفي تنزيله والعمل به ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، هذه العدة العتيدة والمرجعية الكبرى لهذه الأمة وهم قدوات هذه الأمة على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم على الصحابة الكرام رضي الله عنهم رضوان الله أجمعين. فهذه المسألة تذكر في عامة كتب أهل السنة والجماعة، سواء الكتب التي تكلمت بخصوص العقائد ولم تتكلم في غيرها أو تلك التي تكلمت في العقيدة في طيات كلام مع غيرها من علوم الشريعة المطهرة المباركة، فسواء هذا أو ذاك هذه المسألة يذكرونها. وهذه المسألة تعتبر عصب ومفصلية في الرد على جميع الطوائف المنحرفة في باب أسماء والصفات، لأن المبطل بنى عقيدته كما تقدم على مقدمات، فبمجرد أن تنقض هذه المقدمات ولو في صفة من الصفات هدمت صرحه تماما. ومن أبرز ذلك مسألة كلام الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، وهل القرآن كلام الله عز وجل أم هو كلام غيره، هو كلام لله تعالى صفة من صفاته أم هو مخلوق من مخلوقات الله نسأل الله العافية والسلام. فالقدر الذي يثبتون به الصفات هو نفس القدر الذي ينفون به الصفات، هي نفس المقدمات بها يثبتون بها ينفون، فإذا زعزعت أصولهم في صفة من الصفات فاعلم أن باقي الصفات على هذا المنوال وأن أصولهم الباقي كلها سوف تذهب هباء منثورا. ولهذا تجرم يقاتلون أشد القتال بالجدال والخصومات في هذه المسائل، لا سيما مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى جل الله في علاه. فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى يأمرنا بأن نكون واضحين في عقيدتنا، العقيدة لا تحتمل مطلقا الأوهام والاحتمالات وأنصاف الحلول، والقول قول آخر هذا لا محل له في العقيدة مطلقا. العقيدة لا بد أن تكون واضحة جلية، فنقول بما قال به الله جل وعلا وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما تكلم به الصحابة رضي الله عنهم ولم يعترضوا على ذلك مطلقا، نقول بقولهم بكل جرأة وقوة وصلابة وثبات أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أضاف هذه الكلمة لماذا؟ لأن هناك من أراد أن يقول هو كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصيل في لغة العرب من الإضافات المعروفة، إضافة الشيء إلى خالقه أو إضافة الشيء إلى الموصوف به القائم به. فأرادوا أن يتحذلقوا ويقولوا نحن نخالفكم، نحن كذلك نقول القرآن كلام الله. لكن القضية أي في التنزيل والفهم لمعاني الذكر الحكيم، لما قال تعالى حتى يسمع كلام الله، هل هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه أم من إضافة الصفة إلى من اتصف بها وهي قائمة به جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ليس ببائنة عنه كما قال مؤلفنا، قال ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، أي ليس من الله شيء مخلوق وليس من كلام الله شيء مخلوق. فأضافوا هذا الضابط لحصر المخالف وإظهار العقيدة الحقة بأصرح عبارة، وهذا بالاصطلاح الذي يضاف لبيان معاني الحق. ففي ذلك الزمان كانوا يأمرون الناس بأن يقولوا هذه الكلمة كلام الله منزل ليس بمخلوق. منزل، الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، فالله جل وعلا أخبر بأنه منزل منه جل الله في علاه. ليس بمخلوق أي ليس كما يذهب إليه المبطلون من أن هذا الكلام مخلوق، وأن الإضافة إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه نسأل الله العافية، كما تقول كما قال جل وعلا قال ناقة الله وسقياها، قالوا هذه إضافة ناقة الله كلام الله، فكما أضيفت الناقة إلى الله جل وعلا إضافة المخلوق إلى خالقه، كذلك نقول الكلام مضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه نسأل الله العافية والسلام. وهنا تأتي المسألة المفصلة التي قدم بها المؤلف ما تقدم معنا، ماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا الكلام عندما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل سمعه عن رب العزة والجلال. أجمع المسلمون على أن الله جل وعلا لم يزل متكلما وأن القرآن كلام الله جل وعلا، لم يختلف هذا الصحابي قط مطلقا ولا من التابعين، حتى نبتت الضلالات الذين انتحلوا دينا لا علاقة له بدين الإسلام. ولهذا المؤلف دائما يقرر على أن الدين هذا يفهم على ما يتبادر إلى الذهن وعلى ظاهره. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد نقولات عن السلف رحمهم الله تعالى، وأن هذا إجماع بينهم أن ما يذكر في نصوص الكتاب والسنة يفهم على ما يقر في صدور العامة، إذا سمعه العامة، إذا سمعه طالب العلم والعالم والمنتهي والذكر والأنثى والرجل في باديته والمرأة في عملها وفي غنمها إلى غير ذلك، ماذا يكون عندما يسمعون هذه الصفات؟ المتبادر للذهن ما هو؟ هو الحقيقة أن هذه الصفات حقيقة تكلم بها الله جل وعلا ووصف بها نفسه تبارك وتعالى جل الله في علاه، لا يذهب إلى معنى آخر مطلقا. فالذهاب إلى المعنى الآخر دلالة على اتباع الهوى نسأل الله العافية والسلام، ولو كان ذلك من هدى في شيء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. كما تقدم معنا العقيدة لا تحتمل إيهامات ولا تحتمل قول وقول آخر ولا تحتمل ما يقول ما يقوله الأشعري والجهمي والماتريدي والمعتزلي وما يقوله أهل السنة والجماعة، هذا لا يحتمل أبدا مطلقا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما هذا حق فيتبع، وإما هذا باطل فيرد، ما هناك احتمال آخر مطلق. فالمؤلف هنا يقول لا تضعف ولا تجبن من أن تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، أي كلام الله على الحقيقة. ولهذا ذكر السنة الجامعة في كتبهم تفسير أشد من هذا وأظهر من هذا، قالوا كلام الله بحرف وصوت، أي الله جل وعلا ينادي بصوت ويتكلم بحرف جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وهنا تأتي مسألة إيش؟ التشابه اللفظي، تشابه في الأسماء واختلاف في الحقائق. فالمخلوق يتكلم، ولكن كلام المخلوق مخلوق لأن المتكلم به مخلوق، فالمخلوق وما يتكلم به مخلوق للخالق جل الله في علاه. فلما بين الله تعالى أنه يتكلم وبين أن المخلوق يتكلم، كل هذا في القرآن وفي السنة موجود، كلاهما نسب إليهما الكلام، الله تعالى نسب إلى نفسه الكلام ونسب إلى مخلوقاته الكلام جل الله في علاه سبحانه وتعالى، حتى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عندما فعل ذلك جل الله في علاه بين سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، أي عدلا وندا ونظيرا، وقال ولم يكن له كفوا أحد. انتهت المسألة، لا إشكال في الاشتراك اللفظي. القضية في الحقائق والمعاني والكيفيات، أما الكيفيات فهي إلى الله جل وعلا، لم يعلمنا عنها شيء إلا الله في علاه. أما الحقائق نثبتها على ظاهرها ونجريها على معانيها المتبادرة إلى الذهن مباشرة، لا نعترض ولا نضرب الأمثال لله والرسول لنرد الحق، نسأل الله العافية والسلامة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا كان المشركون لما تنزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أحد من المشركين اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا يتكلم أو لا يتكلم أبدا، سمعوا الآيات مباشرة واضحة. بل هذه الآية في سورة التوبة هي بخصوص المشركين، حتى يسمع كلام الله ما اعترض لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا صناديد الكفر مطلقا، كيف الله يتكلم وهذا تمثيل وهذا كذا وهذا يستلزم منه التجسيم، ما خطر على بال مشرك قط هذا، نسأل الله العافية والسلامة. لم يذكر هذا الاعتراض مطلقا، بل ولا حتى من اليهود والنصارى، بل اليهود والنصارى يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة من الضلال والانحراف. إذن هذا دين منتحل حقيقة لا علاقة له بالديانات عموما، حتى الديانات المنحرفة في هذا الباب تثبت هذه الصفات الله تبارك وتعالى جل الله في علا، لكن يجعل معه إيش؟ شركاء وأنداد، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا دين مركب من وحي الشيطان لا علاقة له بالإسلام، بل ولا علاقة بالرسالات والديانات المطلقة، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول لا تتهيب أن تقول أن هذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة، تكلم به تبارك وتعالى بحرف وصوت جل الله في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومن توقف فقال لا أدري، هؤلاء يسمون بالواقفة في هذه المسألة، والواقفة يأتون في مواقع من العقائد عندما لا يريد أن يفصح عن عقيدته صراحة، أو يريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يريد أن يقف في المنتصف أو في منطقة ظلامية هلامية رمادية، يقول لك القرآن كلام الله لكن لا أدري، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أنا لا أخوض في هذه المسألة، هذه مسألة خاض فيها الناس وتكلموا فيها، هذا عين الضلال والعياذ. لماذا؟ كما تقدم معنا لا بد أن تعبد الله على بصيرة وأن تتكلم في الله بحق ويقين كما بيّن سبحانه وتعالى عن نفسه جل الله في علاه. لا تتهيب من كثرة المخالفين والأسماء الكبيرة اللامعة في عالم العلم فلان وفلان وفلان من ألفوا وكتبوا وسرت بسيرتهم الركبان ولهم من الطلاب ولهم من العلم الشيء الكثير، لكن زلت أقدامهم في هذه المسألة. لا تتهيأ أبدا لجمهرة هؤلاء وظهورهم وعلو اسمهم واشتهارهم من أن تقول بالحق الذي قال به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم مطلقا. لا تجعل وجود هذه الأسماء وهؤلاء العلماء حجر عثرة بين يديك أن تقول بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام في ربه تبارك وتعالى وما فهم الصحابة رضي الله عنهم عن صفات ربهم تبارك وتعالى جل الله في علاه. فهؤلاء هم قادات الأمة ورؤوسهم، أعلم الناس على الإطلاق في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، الصحابة أعلم هذه الأمة بالله ورسوله، لا أحد يبزهم ولا يقف أمامهم مطلقا، فإذا جاء نهرهم بطل نهر غيرهم تماما، نسأل الله العافية والسلام. فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة، اعرف أنه يتستر بهذه الكلمات، هذا احكم عليه بشر أنه صاحب بدعة، لأنه لم يرد أن يقطع بما قطع به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ولم يرد أن يقبل إجماع الذي عليه الأمة في زمن التابعين أخذوا عن الصحابة الكرام، فهو يتردد ويتستر وراء هذه الكلمة الهلامية. قال مثل من قال هو مخلوق، لماذا؟ بل بعضهم جعله أشد ممن قال هو مخلوق. قال لماذا؟ قال لأن الذي قال هو مخلوق صرح بما عنده، فأنت تأخذ وتعطي معه لتبين له الهدى والحق. أما الآخر فقلبه مليء بالمرض، شاك في دينه، متردد، والنفاق يا إخوان أشد من الكفر الصراح، ولهذا كثرت الآيات في القرآن في تحذير المنافقين أكثر من تحذير من الكافرين، كفر واضح صريح. أما المنافق يتستر، والفتنة بالمنافق أشد وأغلب من الفتنة بالكافر، مع أن المنافق في نهاية المطاف من الكفار، لكنه إيش؟ يتستر مثل هذه الكلمات، ينتحل مثل هذه المواقف والأقوال التي لا تستطيع أن تمسكه معها. إذا قلت أنت تقصد كذا يقول لا لا أنا قصد كذا، فإذا قلت طيب أنت لا تقصد يقول لا لا أنا قصد كذا، فيفتن الناس، يفتن العامة. وهذا يروق لكثير من أصحاب القلوب المريضة أن لا يأخذ موقفا جادا حاسما في مثل هذه المسائل المفصلة، يريد أن يعيش مع الناس، يريد أن يكون هكذا الأمر، يعني هو في نظر الأمر فيه ساعة، صلى الله العافية والسلام، مع أنه يتكلم عن من؟ عن رب العزة والجلال، عن صفة أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه. والخبر يا إخوان ما يحتمل إلا التصديق أو التكذيب، ما هناك احتمال آخر مطلق. ما يحتمل تقول أن الذي يقول بأن القرآن مخلوق صادق والذي يقول غير مخلوق أيضا صادق، إما أحدهما صادق أو الآخر إيش؟ كاذب، ما هناك احتمال آخر. فالذي يأتي يوقف الوسط هنا في هذه المنطقة الظلامية يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول أنت شر ممن قال هو مخلوق، لأن أثرك على الأمة أشد وإفسادك في الأمة أعظم. ولهذا سماهم أهل العلم في زمانهم باللفظية، وقالوا من قال باللفظية لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أقول غير مخلوق، سموهم باللفظية وحكموا عليهم بأنهم أصحاب بدعة. أما الذي قال بالتفصيل وبين عقيدته الأصيلة في كلام الجل وعلا بأن كلام الله بأن كلام الله ليس بمخلوق، وأن الله جل وعلا تكلم بذلك حقيقة جل الله في علاه بحرف وصوت، ثم فصل فقال لكن الرق الذي يكتب عليه يعني ورق مخلوق، الحبر مخلوق، فم الإنسان مخلوق، الهواء الذي يخرج من فم الإنسان مخلوق، اللهات والأسنان واللسان مخلوقة، والشفتان مخلوقتان. يريد أن يبين بأن كسب المخلوق وفعل المخلوق هذا شيء، والمتكلم به هو كلام الخالق حقيقة جل الله في علاه سبحانه وتعالى تكلم به المخلوق. فالكلام أصالة لمن ابتدأه، وإنما المتكلم به مبلغ أو تابع فيه. فالكلام حقيقة لله عز وجل، تكلم به حقيقة إلى جبريل، نقله جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فتكلم به جبريل، ولم يعد أن يكون هو في حقيقته هو كلام الله عز وجل الذي سمعه جبريل من الله تعالى ونقله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ولم يزل كلام لمن؟ لله رب العالمين. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ناقل ومبلغ ومبشر ونذير من قبل الله تبارك، وهكذا عن الصحابة إلى أن انتشر القرآن في الأمة في الإسلام. فيقول وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، أي صرح بها ولا تتهيب في ذلك، فإنك إن فعلت هذا فإنك قررت عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة الكرام، وبهذا تكون قد هدمت صرح الباطل من أصوله. ثم أضاف مسألة أخرى فقال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، لذلك الرؤية مما وقع فيها خلاف كبير بين أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والشناعة أصحاب البدع والضلالات من أشاعرة وجهمية وماتريدية ومعتزلة وغيرهم. فهذه الرؤية أنكرها طوائف كثيرة من أصحاب الأهواء. لماذا أنكروا؟ لأن المقدمات فاسدة، الأصول فاسدة كما تقدم عنده. إذا قلت الرؤية يستلزم كذا ويستلزم كذا ويستلزم كذا، بعضها لوازم من كيسه موجودة، بعضها كلمة حق أريد بها باطل، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل السنة والجماعة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنما يسمعون من الله تعالى خبره ومن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عن ربه وعما سيقع، ويؤمنوا بذلك ويسلمون ويصدقون ويحملونه على الحقيقة على الظاهر مما يتبادر إلى الذهن. انتهى. فالله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فغير بين النظرة والنظرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحاح التي لا مطعن فيها مطلقا بأن المؤمنين سيرون ربهم عيانا بيانا كما يرون القمر وكما يرون الشمس، ليس دونهما سحاب ولا قطر، ما هناك أي شيء، سماء صافية ترى فيها الشمس في رابعة النهار وترى فيها القمر في ليلة البدر في ليلة الاكتمال. وهذا لبيان حقيقة الرؤية، فضرب المثال للخبر الذي أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. فالله تعالى أخبر أن عباده سيرونه، نسأل الله من فضله العظيم، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثال لأصحابه بالشمس والقمر. هل الشمس والقمر خالقان أم مخلوقان؟ مخلوقان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال لماذا؟ ليثبت حقيقة الأمر، وهذا الأصل في جميع أسماء الله وصفاته، أي إن الرؤية ستقع على الحقيقة كما أنكم الآن ترون القمر على الحقيقة وترون الشمس على الحقيقة. فكان في هذا الحديث قسم الظاهر للمخالفين الذين يقولون نحن نثبت ولكن لا نثبت الحقائق ولا نثبت المعاني، إنما يذهبون بها إلى معاني بعيدة لا تراد لا في الكتاب ولا في السنة، ومخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فهذا الضرب المثال ليثبت هذا الأمر، ولهذا السلف لم يترددوا أبدا في أن يذكروا صفة الله تعالى كذا حقيقة، يضيف كلمة إيش؟ حقيقة. وهذا الذي عرفه حتى الذين خالفوا السلف الذين نقلوا الخلاف بين المتكلم الصفاتية أتباع المنطق وبين أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويخبرون بأن صفة الاستواء اختلف الناس فيها، فمنهم من قال كذا، وهذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أهل السنة بأن الله تعالى مستوى على عرشه على الحقيقة، والمخالف لا يقول على الحقيقة، يثبت استواء من عنده بضوابطه هو بقواعده هو وأصوله الفاسدة هو. فهذا المثال قاسم الظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثال لبيان الحقيقة كما أنكم ترونه حقيقة، أي القمر والشمس. أحد من الناس يسمع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ترون القمر، أن المقصود بالرؤية شيء آخر غير المتبادل للذهن، شيء آخر غير هذه الحقيقة بأن هذا القمر بين يدي وأنا أراه بعيني، إلا إذا أصيب الخبر والجنون، وهذا ما يقع في أصحاب الأهواء، ها؟ وسيشهدون على أنفسهم نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم لم يكن لهم عقل نافع نسأل الله العافية والسلامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السلف. هذا سمع جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، اعقله. ضرب المثال بشيء عملي بين يدي الناس. والآن إذا قلت للمخالف صفة الله تعالى كذا وكذا على الحقيقة نفر واشتد نكيره عليك وكفرك، لماذا نفرت؟ قلت على الحقيقة، مع أن هذا المثال واضح الآن. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يقول بأن الشمس والقمر مثل الله جل وعلا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يضرب المثال لبيان حقيقة الصفة، أن الله جل وعلا كما أننا نرى الشمس والقمر على الحقيقة كذلك سنرى الله تعالى على الحقيقة. انتهت المسألة، أمر واضح ما أشكل على الصحابة مطلقا. لكن تعال الآن المخالف واذكر كلمة حقيقة في أي صفة من صفات الله تعالى التي ينكرونها، يزمجر ويقوم ويرغي ويزبد. إذا قلت له الله جل وعلا استوى على الحقيقة يغضب، إذا قلت الله جل وعلا يرى على الحقيقة يغضب، الله يتكلم على الحقيقة يغضب، إذا قلت إن الله جل وعلا يد على الحقيقة يغضب، الله يتكلم بحرف وصوت على الحقيقة يغضب، الله تعالى ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث آخر الليل يغضب على الحقيقة يغضب. لماذا لك قلت على الحقيقة؟ أثبت ما تشاء لكن لا تقول على الحقيقة. طيب على ماذا؟ ماذا أمام الحق؟ الباطل. ماذا أمام الحقيقة؟ الكذب والمراوغة. فتريد أن أترك الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب له الأمثلة بأصرح عبارة وأوضحها لإثبات أن هذا سيقع على الحقيقة، ثم تريد أن تحل دينك بين أفلاطون وأرسطوطاليس ليقول بأن الله جل وعلا لا يرى على الحقيقة نسأل الله العافية والسلامة، وكذب الله في خبره وكذب النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره عن ربه تبارك وتعالى. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، فالله تعالى سيرى يوم القيامة. أما المشركون والمرتدون لن يروا ربهم تبارك وتعالى، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما قال جل وعلا في سورة المطففين، يحجبون عن رؤية الله عز وجل، ولا يرى الله جل وعلا كافر لأنه لا يستحق أن يرى الله عز وجل، لأنه مبطل كفر بالله جل وعلا، ولأنه ضال مضل في صفات الله جل الله في علا كذلك. فانتبه، ذكر الحافظ المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ذكر بأن الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته بالباطل لن يعرفوا ربهم يوم القيامة، لن يعرفوا، لأن الله جل وعلا كما في الصحيحين سيأتي عباده يوم القيامة في صورة أدنى من التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، أي الذي عرفناه في الدنيا بصفاته تبارك وتعالى. قال فيأتيهم بصفته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له المؤمنون وتصلب أعضاء الكافرين فلا يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز. أما المشركون والطاعنون في دين الله جل وعلا هؤلاء لا يرون ربهم، نسأل الله العافية والسلام. وهو فرع من سوء ظنهم بالله عز وجل، أنت تقول الله لا يرى فلن ترى، إنك مكذب الله جل وعلا، راد على الله تعالى خبره سبحانه وتعالى عن نفسه جل الله في علاه. يقول كما يقول يوم القيامة، لماذا؟ لأن الله تعالى لا تراه في الدنيا العيون جل الله في علاه، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الله تعالى يرى إلا بعد الموت يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويأتي الوقت الذي يرى فيه المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، يرون ربهم تبارك وتعالى على الحقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ارجع انظر ماذا قال في المرجع، قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، ما قال من الأحاديث المتواترة ودعوكم من أحاديث الآحاد ودعوكم من حديث فلان وعلان، لا لا، القدر المشترك عند السلف أن يصح الخبر، انتهت المسألة، صح الخبر من طريق واحدة، من طريقين، من ألف طريق، من مليار طريق، كله سواء من جهة الاحتجاج وإفادة العلم اليقيني الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه الخبر أفاد هذا الخبر العمل والعلم اليقيني، خلافا لمن أدخل علم الكلام وعلم المنطق المبتدع الضال في أصول الفقه، نسأل الله العافية والسلام، فجعلوا الأحاديث على أقسام لا يفيد منها اليقين والعمل إلا المتواتر، ثم اشترطوا المتواتر شروطا من عندهم لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة ولا بأحد من أئمة الحديث مطلقا، من عندهم من كيسهم، شروط ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا لما عرف السلف الحديث المتواتر قالوا الذي صح مخرجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث متواتر. ما معنى التواتر؟ أي أشهد عليه يدك فقد ثبت هذا عن النبي، انتهت المسألة. أما المبطل فجاء يقول هذا حديث آحاد وهذا حديث متواتر وهذا حديث بين بين، ثم يجعل قواعد من عنده لكي يرد الحق الذي أفادته هذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم، مع أنه يأتي ويدندن بأحاديث الآحاد في باب الأحكام والمعاملات. وإذا حققت معه وضيقت عليه قال لا لا لا، نحن نفرق من العقائد والأحكام. نقول من أين هذا؟ من أين الأحكام جاءت؟ عن من؟ عن الله عز وجل. والعقائد جاءت عن من؟ عن الله عز وجل. من أمر بهذا وأخبر بهذا؟ الله عز وجل. فمن أين أتيت بهذا التفصيل من عنده؟ هذه بدعة ضلالة أتيت بها، لم يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم مطلقا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذا جاءكم الحديث عن أحد من الصحابة أو عن اثنين أو عن ثلاثة لا تقبلوه حتى يأتيكم عن 500 صحابي، ولم يقل الصحابة رضي الله عنهم هذا للتابعين، إن لم يأتكم الخبر عنا من كذا وكذا عدد معين فلا تقبلوه. هذا ما هذا من كيس المبطلين والضالين، أخذوه عن أهل الكلام. فننتبه يا إخوان، القواعد الفاسدة مؤمنة بعقائد فاسدة ومعاملات فاسدة. ليس عند السلف مطلقا شيء اسمه حديث آحاد يفيد العلم الظني والعمل، وحديث متواتر يفيد العمل واليقين، هذا غير موجود، هذا من كيس المبطلين صلى الله عليه وسلم. كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم اليقيني والعمل اليقيني، كلاهما يقين، ما نترد المطلق. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث العقيدة، يتكلم عن ما في القلوب، يتكلم عن ما في الضمائر، يتكلم عن المقاصد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث آحاد، بل هذا حديث آحاد وحديث فرض مطلق إذا صح التعبير، وإن كان سلفاتكم لكن على ما يقسمون الآن. فلم يروي من الصحابة إلا فرد واحد، ثم من التابعين فرد واحد، ثم من تابع التابعين فرد واحد، ثم بعد ذلك انتهى الحديث إلى يحيى وانتشر الحديث بعد ذلك. طيب هذا الحديث من أهل العلم من المخالفين أو الموافقين يتوقف في الاحتجاج به والعمل؟ لا أحد، هذا متواتر عندهم، هذا لا يتردد عن المجمع عليه. فتقول له هذا حديث آحاد أنت تتكلم به، يقول لا لا لا، أنا أتكلم به في الأحكام فقط، لا أتكلم فيه في العقائد. يقول هذا من كيس كذا تفصيل عندي، كلما ضيق عليك في باب وعرفت أنك مبطل روضت وأتيت بأصل جديد من عندك، وهذا أصحاب البدع يقول، هذا من سمات البارزة، كلما جعلت هذا القول في ميزان الحق فاضطرب ذهب يأتي بأصل يوفق بين الحق وبين هذا الاضطراب والعياذ بالله. فهذا يا إخوان نقول دائما الحق مضطرب في جميع أفراده، والباطل يتلجلج يمضي في أجزاء ثم يضطرب في أخرى. فهذا دائما نقول يا إخوان لا تتكلم في الدين بشيء يعترض عليك فيه من نفس الدين، ما يصبح هذا الكلام. الحق مضطرب مهما تعرض عليه من أمثلة وتعرض عليه من المسائل تجد الجواب واضح جدا، أما تجد يجيب على مسألة ويتردد في أخرى ويعرض عن ثالثة ويؤصل من عندي أصل فاسد لكي يمشي هذه ويقبل تلك، فهذا أصل فاسد، نسأل الله العافية والسلام. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قواعد واضحة المؤدى إلى ذلك في الإثبات ما هو؟ أحاديث. أحاديث ما هي؟ صحت عندنا. طالما صحت عندنا نقول بظاهرها، لا نتردد مطلقا. ولذلك قال إيش؟ ها؟ على ظاهرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كيف جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إثبات الرؤية، وأن المؤمنين سيرون ربهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ثم كيف رأى ربه؟ هذه مسألة أخرى تختلف. المؤلفون يتكلم عن مجمل حدوث الرؤيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أنه رأى ربه. الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه بالإسناد الصحيح أنه قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. وعائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه فلا تصدقوا. فلم يختلف الصحابة في هذه المسألة. بعض الناس يفرض خلاف في هذه المسألة، ليس هناك خلاف. ابن عباس يثبت الرؤية القلبية، وعائشة تنفي الرؤية البصرية. انتهت المسألة. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وأخبر بعين أن حجابه النور تبارك وجل الله في علاه، وكشف لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فليس هناك التعارض. فالمؤلف يريد أن يثبت هذا القدر، وهذا القدر يا إخوان لما أثبته المؤلف هنا يراد به هدم أصل المسألة. فإن الله جل وعلا لا يرى عند المبطلين المخالفين مطلقا. مسألة الرؤية منتفية تماما، لأن الرؤية عندما من أحوال المخلوق لا من أحوال الخالق مطلقا. لا تقول لي الخالق يرى بأي مس، لا يرى مطلقا. والله جل وعلا أثبت في كتاب العزيز في سورة النجم كل من الرؤيتين، أثبت الرؤية الفؤادية والرؤية البصرية. فالبصرية ستقع يوم القيامة. القلبية ذكر تعالى في سورة النجم. ولهذا قلت دائما الصحابة لم يختلفوا في العقيدة مطلقا، هم متفقون تمام الاتفاق. ومن يضرب هذا المثال نقول أخطأت. الذي ثبت عن ابن عباس أنه قال رآه بفؤاده، أما عائشة فنفت الرؤية البصرية. فلا تعارض بين القولين مطلقا. المهم أن تثبت إيش؟ الرؤية. وهذا القدر كاف في هدم عقيدة المبطلين في ذلك. قال والكلام فيه بدعة، أي بغير الظاهر المتبادر إلى الدين، بل والذي ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام المثال الحقيقي بالشمس والقمر. ولكن نؤمن بما به كما جاء على ظاهره. كرر الكلمة مرة أخرى، ما معنى ظاهر؟ أي على الحقيقة. هذه الكلمة يخاف منها المبطل المراوغ المخادع، يخاف من هذه الكلمة. قلت على ظاهره أي على الحقيقة. ولا نناظر فيه أحدا، لأننا واثقون من ديننا، مصدقون لخبر ربنا، متبعون لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام. انتهت المسألة. لا نناظر أحدا في ذلك مطلق. الله تعالى سيراه المؤمنون يوم القيامة، الله تعالى يرى جل الله في علاه. انتهينا. أنت عندك مبطلات من عندك، اذهب بها إلى مثلك، إلى شاك مثلك، إلى مجادل مثلك ناظره. أما أنا ما عندي لك سوى هذا مطلق. إذا فتحت هذا الموضوع سأذكر لك الآية والحديث، انتهى الموضوع. وهذه الآية وهذا الحديث من سمعها؟ الصحابة. كيف فهموها؟ على ظاهرها. أنا أفهم ما فهم الصحابة على ظاهرها. انتهى. واضح. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمانة لأمتي، أمان للأمة. الصحابة أمان للأمة. ولهذا المبطل وإن لم يفصح عن ذلك لكن حقيقة قوله ولازم قوله أننا إذا فهمنا آيات الصفات وأحاديث الصفات كما فهمها الصحابة على ظاهرها سنضل، بل سنكفر والعياذ بالله. وقد تكلم بعضهم بهذا، نسأل الله العافية والسلامة كما تقدم معنا. فننتبه يا إخوان، هذه مسألة خطيرة جدا، ينبغي أن نعلم يقين أن هذه الصفات لا تحتمل الأخذ والعطاء. يجب إثباتها على ظاهرها لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل. وتنزيها بلا تعطيل، نزه الله تعالى عن المثيل، ولكن لا نعطل صفات الله تعالى عنه جل الله في علاه لأن فلان تكلم فيها بالباطل أو فلان جعلها كصفة المخلوق مثلا بمثل والعياذ بالله. لا يكرثنا لا المجسم، وكذلك لا يهيبنا المعطل. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا كما قال ابن القيم في النونية، قال لسنا نشبه أو لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد البهتان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن الممثل عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الأوهام عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الكفر ليس ذا إيمان، إلى الأبيات الأخيرة. الشاهد من هذا ما هو؟ إثبات أن الله جل وعلا متصف بهذه الصفات حقيقة لا نعطلها عنه خشية ولا هيبة من قول كذا وكذا، فإن الله قال بها عن نفسه وسمعها نبيه ونقلها جبريل إلى نبيه، سمعها الصحابة وقالوا بها على ظاهرها تماما، لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أدنى قول، بل زاد الأمر وضوحا بضرب المثال العملي الذي يبين حقيقة الأمر وكيف سيقع، وأن هذا الأمر سيقع على الحقيقة، كما أنكم ترون الشمس والقمر على الحقيقة، لأنكم سترون ربكم أيضا على الحقيقة. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، ورد على المعتزلة الذين نفوا وجود موازين وقالوا هذا لا يعقل، من المعتزلة ومن تبعهم، ليس فقط هؤلاء، بل أصل الضلال في ذاته أن تحكم عقلك على النقل. ولهذا أول من تكلم بهذا فيما أعلم ذو الخويصرة، لما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم مالا جاءه فقال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. عنده فهم للعدل خاص، عقله لم يستوعب هذا العدل النبوي، لكنه يستوعب عدلا هو يضع قواعده وأسسه والعياذ بالله. فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا. وفي رواية قال ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبره صباح مساء. سبحان الله، لكن هكذا يقول، عندما نجعل عقل حاكم على النقل نقبل ونرد بحسب ما تقبل عقولنا ونرد بحسب ما ترد عقولنا نقع في هذه الورطة. فكان المنطلق منذ ذلك الزمان سيخرج من ضرب هذا أقوام، ثم خص وصف بالخوارج، وهذا الوصف المضاف للخوارج لكن أصل الفعل لكل أصحاب الأهواء، كل أصحاب الأهواء قدموا عقولهم على المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم بلا استثناء. لماذا؟ لأنهم لم يريدوا فهم الدين والأدلة على ما فهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والصحابة أمان هذه الأمة. ما معنى أمان للأمة؟ أي حرز حصين للأمة عن الفهوم المغلوطة في الدين والتصورات الفاسدة في شريعة سيد المرسلين والكلام الضال المبطل في دين الله تبارك وتعالى. اعرض ما يقال على الصحابة، موجود؟ لا، هذا باطل مباشر، لا تتردد، لا تتردد مطلق. تكلم بهذا الصحابي، فصل في هذا الصحابي، هل هناك صحابي قال مثل هذا؟ قالوا لا دع. ولهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس فيما ذكر النسائي في مناظرة ابن عباس للخوارج، فلما جاءهم وقال ما تنقمون على علي، قال ما قبل ذلك قدم مقدمة مهمة جدا لكي يحدد معالم الدين معالم الشريعة ولكي يحدد الموارد والمصادر التي عليها أهل الإسلام، فقال لهم جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. الذي يعقل يفهم الخطاب، يعني لو كان عندكم خير وحق لماذا لا نجد معكم ولا صحابي واحد؟ لماذا نتكلم بهذا ولا صحابي واحد؟ جئتكم من عند الصحابة وأنتم الآن ليس فيكم صحابة، أين الحق سيكون يا إخوان؟ أين الأمان؟ مع الصحابة رضي الله عنه. فكانت الرسالة واضحة، إذا رجع في هذا المجلس في آم من الخوارج رجع، البقية ماتوا على ضلالتهم صلى الله عليه وسلم، طاعوا في النهوان. الشاهد من هذا ما هو؟ قل لهؤلاء الذين يقولون في صفات الله تعالى وفيما يعتقد أهل الإسلام مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، من معكم من الصحابة في هذا الدين؟ من؟ ما معكم من الصحابة وتريد أن نصدق أن هذا هو الحق وأنكم على خير وأنكم على هدى وإيمان وتقى؟ طيب من الصحابة يكون على من؟ طيب كيف تخاف علي وأنا أقول أنا مع الصحابة وأنت لا تخاف علي وأنت تقول ليس معنا ولا صحابي؟ أي الفريقين يحق بالأمن؟ كما نظر إبراهيم قومه يقول أنا موحد لي، أنا عبد الله وحده لا شريك له، وأنتم تتخذون أنداد مع الله عز وجل، أي الفريقين حق بالأمن؟ الذي وحد الله عز وجل ولم يعبد سواه ولم ينسب صفة من صفات الله ولا فعل فعل إلى غير الله جل الله في علاه ولم يعدل بالله غيره سبحانه وتعالى، أم الذي خالف في ذلك؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم؟ طيب، فالميزان من هذه المسائل كذلك. المعتزلة أنكروا وقالوا لا حقيقة له، وهذا أمر مجازي واعتباري، والمقصود منه التهديد والتخويف وإلى غير ذلك، القواعد الكلامية المناطقية التي انتحلوا من عندهم من الفلاسفة اليونان صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا يقر لك ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأثر، انتهى الأمر خلاص، قال كما جاء في الأثر. هذه أمور خبرية، لو صليت الليل والنهار والسر والجهار كنت من أعبد عباد الله وأطوعهم وصاحب الخلق، كل الخصال التي دعا الله تعالى عباده إليها فيك، هل ستعلم بأن هناك ميزان؟ ممكن غير ممكن أبدا. كما أنه غير ممكن أن تعلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو أن الله تعالى استوى على العرش، أو أن الله تعالى يتكلم، أو أن الله تعالى له يد وله وجه جل الله في علاه، تعلمها بصفاء نفسك وعباداتك تتوصل إلى هذه المعلومات؟ أبدا، مهما كنت في صفاء النفس وصلاح القول والعمل ما تستطيع. هذه أمور خبرية، معلومات، علم أرسل الله تعالى به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبلغنا إياه. طيب ما المطلوب تجاه هذا العلم؟ التصديق والإيمان، انتهى الأمر. لا تقحم فيه عقلك، لا تدخل فيما ليس لك، كيف عند حدودك؟ انتهت المسألة، جاءت خبر من الله أنه يفعل كذا، الحمد لله صدقنا وآمن، انتهت المسألة. كيف يفعل وهل يليق؟ هذا هو الشيطان بعينه نسأل الله العافية والسلام، الذي يتكلم معك ويوحي لك بهذا الوسواس نسأل الله العافية والسلام. انتبه، هكذا كان الصحابة يأتيهم الخبر، قرأوا قول الله وعلا ونضع الموازين، هذا خبر يا أخوان، هذا خبر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا خبر يا إخوان، الخبر ما يحتمل إلا أن تصدق أو أن تكذب، أي محاولة مراوغة هو تكذيب الخبر مباشرة، أي محاولة صرف الخبر عن ظاهره هو تكذيب الخبر مباشرة، وهكذا يفعل المبطلون نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف هنا يقول كيف يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. قال تعالى في سورة الكهف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما له وزن عند الله، يذهب جناح بعوضة يوضع في الميزان يرجح به، يثقل الجانب كفة الميزان التي فيها جناح البعوضة وتطيش الكفة الأخرى، مع أن فيها رجل سمين. يعني القياس ليس باللحم والعظم يوم القيامة، القياس الحقيقي بالعمل. ثم قال وتوزن أعمال العباد، ليبين أن الحق في المسألة أن الذي سيوزن العبد وعمله، كلاهما سيوزنان، فترجح أقوام وتطيش، فيرجح بأقوام وتطيش بآخرين نسأل الله العافية والسلام. قال كما جاء في الأثر، ما عندنا فيه دخل، ما عندنا فيه تكلف ولا قول، ما أفاده الخبر آمنا به، ما صح في الخبر قلنا به، انتهت المسألة. والإيمان به الله تعالى قال ونضع الموازين، وهنا يقول الإيمان بالميزان، هذا اسم جنس. اسم الجنس ما هو يا إخوان؟ هو الاسم العام الذي تدخل تحته عدة أفراد وأجزاء. عندما تقول طائفة الجوارح، الجوارح هي التي تصطاد بمخلبها، فتدخل فيها كم من الطيور؟ طيور كثيرة جدا في هذه الصفة، ليس كذلك؟ عندما تقول السباع، ما هي؟ هي السباع التي تصطاد بنابها، يدخل كم من السباع تصطاد بنابها؟ السباع الأصل أن تصطاد بأنيابها، دخل تحتها أنواع الأسود والنمور وغير والذئاب، دخلت كمية كبيرة من الحيوانات تحت هذا المسمى. فهذا معنى اسم الجنس. الإنسان اسم جنس، فيه الذكر فيه الأنثى فيه المؤمن فيه الكافر الطويل والقصير والأبيض والأسود والأحمر، أقول لكن المسمى إيش؟ إنسان. هذا المسمى إيش؟ العام. الملائكة اسم عام اسم جنس، لكن تحتها تحت هذا الاسم أفراد وأعيان، منهم من عرفنا أسماءهم، منهم من لم نعرف أسماء، منهم من عرفنا وظائفهم، منهم من لم نعرف وظائف، لكن هذا اسم جنس عام. اسم جنس عام. فهنا المؤلف يذكر هذا بأن هذا الميزان كاسم جنس سيقع يوم القيامة وهو موجود ومخلوق الله تبارك وتعالى، يوزن فيه العباد وأعمالهم. قال والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، أي عليك بترك مجادلته في هذا، بل إلزم ما أفاده الأثر، آمن به وصدق، صدق يقين بأن هذا حقيقة سيقع وآمن بذلك وعامل الله جل وعلا. فعطف والتصديق على الإيمان إما أنه من باب مزيد من بيان أو من عطف جزء شيء على أصله، أو من باب بيان ما يجب تجاه هذه الصفات لها آثار في حياة العباد. أين أثرها الإيماني؟ أنت تؤمن هناك موازين وتظلم، هناك موازين دقيقة وتأخذ حق الناس، هناك موازين دقيقة وتسفك الدم الحرام وتأكل المال الحرام وتعتدي وتظلم، أنت مكذب، تتلاعب، أنت على طريقة اسمع غير مسمع، نسأل الله العافية والسلام. فهنا يهيجك على الأثر الإيماني لهذه الصفات ولهذه المعلومات. أخبرت بأن الله تعالى يتكلم عن القرآن كلامه، كيف عظمت هذا الكلام؟ هل جعلته كغيره من الكلام؟ انظروا الطواغيت الآن جعلوا كلام الله بل عيب الأدنى من كلام غيره. فهناك الدستور كلام المخلوق، والقانون كلام المخلوق، وهذا القاضي يتكلم، وهذا المحامي يتكلم، كل هؤلاء لهم السيادة والريادة والقانون والمكانة والمنزلة. أما كلام الله تعالى هذا البركة فقط، هذا الخلاوة فقط، يحفظون ويقرؤون بركة انتهى الأمر الحمد لله خلاص، والبيت فيه مصاحف والمسجد فيه مصاحف. أما أن يكون كلام الله تعالى أثره في حياة العباد أن يكون هو القول الفصل وإليه المرد وعنه يصدرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، هذا بعيد عن الواقع، نسأل الله العافية والسلام. فأين الأثر؟ رؤية الله تعالى لا بد أن يكون لها أثر في حياته. تريد أن ترى جل وعلا؟ إيتي الله بقلب سليم خال من الشرك، لكي يرى الله عز وجل. الله وعد عباده أن يروه لكنه حرم أقواما، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، فقدم العذاب الأعلى على الأدنى، أعلى عذاب لأهل النار حجاب عن رؤية الجبار إلا الله في علا سبحانه وتعالى، ثم يأتيهم عذاب النار والعياذ بالله. وأعلى نعيم لأهل الجنة رؤيتهم لله جل وعلا. إذا جاء في بعض الآثار أن أعلاهم منزلة ونعيما الذي يرى الله جل وعلا في كل يوم مرتين صباح مساء، نسأل الله من فضله العظيم. لاحظ، فالرؤية لها أثر في حياتنا، لابد أن اعمل لهذه الرؤية، اعمل لكي تكون غدا ممن يرى الله عز وجل، لا نكون من المحجوبين. لماذا؟ لتحقيق التوحيد والقيام به والدعوة إليه وبيان دين الله جل وعلا، وسؤال الله جل وعلا الثبات حتى المات، وأن نموت على الإسلام والسنة كما الإمام أحمد دائما كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم اقبضنا وأمتنا على الإسلام والسنة. فهذه الأثار بالانتظار الموازين كذلك. فهذه الأخبار يا أخوان فيها معاني إيمانية لا بد أن تظهر في حياتنا وتظهر آثارها في حياتنا ونعامل جل وعلا فيها تبارك وتعالى. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟ نعم نعم، أي إنسان يموت على التوحيد وإن كان عنده من المعاصي ما عنده سيرى الله جل وعلا، إنما لم يرى الله جل وعلا الكفار والمنافقون. المنافقون لن يرونه في جنة، لن يدخل جنة المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن يرونه في عرصات القيامة كما تقدم معنا في الحديث. أما الكفار فلا في عرصات القيامة ولا في الجنة لن يدخلوها. نعم مثلا يعني يضع في الحادثة يعني كيف يعني يرد في أقوال الصحابة مع أن الصحابة لم يرد مسائل الحادثة فقط عرضها على قول الصحابة فقط، موجود نقبل غير موجود نرده. في هذه الحالة المبطل هو المطالب، قل له الأمر يسير يا أخي، اذهب وأتني بهذا القول عن الصحابة، هو المطالب. أنت باق على الأصل، هذه آية وهذا حديث تفهموا على ظاهره كما أوصاك السلف، تمام. أنت تقول لا ليس على ظاهره، ليس على الحقيقة، طيب اذهب وأتني بهذا من دين الله عز وجل. يذهب إلى لغة العرب وإلى أفلاطون وأرسطو طاليس والأصول الكلامية والمنطقية وكلام الفلاسفة ويأتيكم هذا دليل. أين الدليل؟ أين الدليل؟ نحن عندنا دليل كتاب وسنة على سبيل المؤمنين فقط، هذا هو الدليل، مع عدد زبالة أذهان محاكة أفكار ما لها قيمة ولا وزن عندنا في الإسلام مطلقا، بل أنت تأخذ عن أقوام لا يعرفون ربهم أصلا، ليس لهم إله، العياذ بالله. عندهم إله ركبهم صفاته ووضعوا له قواعد وقوانين من عندهم فعبدوه. ايش؟ الايمان بها الوجود. ليش على الوجود، نقول على الفريضه، بعض تقول وجوب يجعلها ادنى، نقول على الفريضه، هذه فريضه لا يتصور الايمان بدونها مطلقا. الجن والشياطين ايش فرق بينهم؟ الجن كفرت الشياطين كفرت الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. ذكرت أنا قلت أن هذا ذكره المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ذكر هذا القول، لكن لا أعلم عليه إجماعا، لا أعلم عليه إجماعا، لكن أقول قيل يعني، ولا شك أن في الأقوال المخيفة الإنسان يتوقف وينظر في حاله. هب أنك دخلت في هذه الدائرة والعياذ بالله وصرت من الذين يحجبون عن رؤية الله بسبب أنك لا تعرف الله. ولهذا يعني كما قال بعض السلف، بعضهم ينسب إلى ابن تيمية وبعضه ينسب إلى غير ابن تيمية، لأن ابن تيمية ذكره في عدة مواطن، ترى ينقله وترى يذكره عن نفسه تقريرا. يقول المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، فأين عبادة الله؟ ذاك يعبد عدم، تقول له صف لي ربك، يصف بأوصاف السلوك، يسلب عن الله تعالى ما أثبته نفسه، يقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا ولا ولا ولا ولا ولا. إذا ما عندك إله تعبده أنت، ما تقول أين الله؟ يقول لك الله لا في داخل العالم ولا في خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا ولا ولا ولا هكذا ولا. طيب أين الله؟ طيب الله موجود أو غير موجود؟ يقول لك الله موجود. طيب أين الله؟ ما يستطيع أن يجيب. لماذا؟ لأن يعني الإجابة ستلزمه بتهدم إيش؟ قواعده الفلسفية التي يركب عليها دينه والعياذ بالله. لكن تسأل المؤمن أين الله؟ تقول الله جل وعلا فوق السماوات مستوي على عرشه جل الله في علاه، كما قال القرآن فقط، المسألة سهلة. قال للجارية وقال لغيرها أين الله؟ فقالت في السماء. سئل السلف عن هذا السؤال نفسه أين الله؟ قال في السماء. سئل السلف عن نفس المسألة أين الله؟ قال فوق السماوات. هذه كل ردود سلفية للأئمة، ويكون على هذا الإجماع والتواتر العملي والقول من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. هذه مسائل واضحة، فهذا التردد هو الذي يورث الفساد العظيم والعياذ بالله. الأشياء وقال إني محبوب عن كلام الله عز وجل تكلم به صوتا بالماء بالحروف غير مبطل. نعم لا شك السلف لا يختلف أن الله يتكلم بحرف وصوت جل الله في علاه ونادى بحرف وصوت جل الله في علاه لا يختلف هذا مطلقا. وكما تقدم عنه هم يضيفون هذه الإضافات لإلزام إيش؟ لإلزام المخالف الذي يريد أن يفر من حقيقة الصفة، يريد أن يثبت صفة لا حقيقة لها، صفة لا معنى لها. وكما قرر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد قرر بأن السلف أثبت الصفات ومعاني الصفات، أما المبطل فيريد أن يثبت صفة بلا معنى. قل الله كذا كما قال، نحن لا نكذب الله، الله قال كذا عن نفسه ونحن نقول عن الله كذا، لكن ليس بالفهم الذي تفهمون أنتم، أنتم مجسمة، أنتم خامسية، أنتم كذا، أنتم كذا، والعياذ بالله والعافية والسلام. نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقول السلف من بعدهم، نفهم هذه الصفات على ظاهرها ونثبتها جل وعلا بمعانيها الظاهرة المتبادرة إلى الذهن مباشرة. ثم السلف لما يقولون بلا كيفية أو بلا كيف يريدون نفي إيش؟ نفي كيفية وقوع هذه الصفة، هي ستقع حقيقة لكن كيف ستقع الله تعالى بها عليم. لماذا فوضنا في الكيفية ولم نكيف ولم نفوض في الحقيقة والمعنى؟ لأننا أخبرنا بالشيء فأثبتنا ولم نخبر بالشيء الآخر، ها ففوضنا علمه إلى الله. لكن مثلا واضح ما علمنا به نثبته، ما غيب عنا نفوض فيه، ما نعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ومن العهود الغليظة التي أخذها الله تعالى على عباده أن لا يقول عن الله إلا الحق، لا تتكلم في الأجل العلم غير علم، فقط معلومة. إذا سألت المبطل كما تقدم عنه هذه المعلومة من أين؟ انظر تركته، انظر أدلته، ما فيها لا آية ولا كتاب ولا سنة ولا قول صحابة، إنما هي أقوال فلان وعلان، واللغة تقول كذا. اللغة مليئة بالمعاني، اللفظة الواحدة فيها عشر معاني وبعضها ألفاظ يتضاد بعضها مع البعض الآخر. تريد أن تحمل دين الله على مثل هذا الخبث وهذه الغلوطات والعياذ بالله؟ هذا دينك، أنت دين أفلاطون هذا. أما نحن فعلى ظاهرها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة وفهمه السلف من ذلك. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.